أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب في الكلام على الإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من أمور نشر الصحف وتناولها وأخذها بالأيمان أو الشمائل، وهي صحف الأعمال. يقول: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نشر الصحف ونشر الكتاب كتاب الأعمال الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نشرها وإظهارها وعرضها مفصلة عليه، وأن يقرأها بنفسه ليرى حساب عمله وينتظر جزاء عمله المدون المكتوب في هذه الصحف. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. الصحف الأوراق التي دونت فيها أعمال، وإذا جمعت هذه الصحف صارت كتابا ينشر ويفتح ويقرأ العامل ما كتب فيه. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكتاب تكتب فيه جميع الأعمال صغيرها وكبيرها، فإذا عرض هذا الكتاب على الذين ظلموا على الذين كفروا ندموا على ما عملوا فسجل عليهم في الكتاب وتعجبوا لهذا الكتاب الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا، يعني حاضر الكتاب الذي سجلت فيه الأعمال ووجدوا ثواب هذه الأعمال حاضرا ينتظرهم، فندموا على ذلك وآسفوا حينما رأوا هذا الكتاب الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة، فحينما يجد هذا العامل الأعمال السيئة في كتابه كل كبير وصغير يندم ويأسف على ما تقدم من عمل، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون، ذكر الفريقين، فريق يؤتى كتابه بيمينه والآخر وأما من أوتي كتابه بشماله فتؤتى الكتب وتعرض وتؤخذ بالأيمان والشمائل، فمن أخذ كتابه بيمينه يفرح ويسعد ويتمنى أن يطلع العالمون على صحيفة أعماله وكتابه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وظننت هنا بمعنى علمت وأيقنت فعملت لهذا اليوم، إني ظننت أني ملاق حسابي سألقى حساب ما عملت وجزاء ما قدمت، فعملت لذلك فأخذت كتابي بيميني فسعدت هذه السعادة، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. هذا الذي يأخذ كتابه وينشر له ويعطى كتابه فيأخذه بيمينه هو الذي يرضى ويسعد بكتابه هذا وبالثواب على هذه الأعمال. وأما الآخر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الأول يفرح ويسعد بأخذ كتابه ويظهره على رؤوس الخلائق، والثاني يندم ويأسف أن أخذ كتابه وتمنى أن لو لم يأخذ، ولكن لا بد له من كتاب ولا بد له من حساب ولا بد له من مساءلة، فيندم ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، كانت هذه النهاية، ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا مساءلة ولا كتاب يعرض، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآيات. وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بسورة الحق بيمينه وبشماله، والانشقاق بيمينه والأخرى بشماله من وراء ظهره. قال فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. قال ما دليل ذلك من السنة؟ دليل نشر الصحف وعرض الكتب وتناولها باليمين أو بالشمال من أمام أو من وراء الظهر، عياذا بالله. قال ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب قال فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفا، الكنف الجانب والستر يستره ولا يفضحه، حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف لما كذا يقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، يعني صحيفة مكتوب فيها الحسنات والتي فيها السيئات يسترها الله عز وجل ولا يفضحه، يقرره بهذه الذنوب ثم يعفو عنه ويغفر له هذه الزلات والسيئات. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، المؤمن العاصي الذي عصى يستره الله عز وجل ويضع عليه كنفة وسترة ولا يفضح، أما الكافر الآخرون يكونون على مسمع ومرأى من الناس من الخلق جميعا، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يفضحون يوم تبلى السرائر وتنشر الصحف التي سودت بالسيئات والذنوب. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف. قال: وغير ذلك من الأحاديث التي فيها نشر الصحف، صحف الأعمال، وتلقيها باليمين أو بالشمال من خلف الظهر أو من أمام، وفيها كل ما يعمله العامل. فمن أراد الله ستره ألقى عليه كنفه ولا يفضحه ولا ينشر سيئات أعماله، إنما يقرره بها حتى يبين له سعة فضله ورحمته: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وأما الآخر الذي أراد فضيحته يفضحه على رؤوس الخلائق وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، عافانا الله إياكم. هذا ليس مناقشة، هذا عرض فقط، إنما ذلك العرض. فما من حسب حسابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللي هو العرض هذا اللي في الستر واللي ألقى عليه كنفه. النقش، المباحثة والمفاحصة والمساءلة والمحاققة في كل كبير وصغير. الستر، الستر. قال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ نعم قاف. نعم عندك تاء. قال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفته؟ من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالميزان الذي توزن فيه الأعمال من مثقال الذر، فما أكبر من ذلك يوزن. فدليل ذلك من القرآن، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان معروف، فالكلام باللسان العربي المعروف الذي له كفتان ولسان، ليس معنى اللسان لسان يتكلم به، إنما اللسان الذي يحدد الموزون بدقة، وهو الشوكة التي في نصف الميزان حتى يعرف هذه ثقلت أم لا بدقة. كفتان توضع فيه الأعمال، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، إما أن تثقل الحسنات أو تثقل السيئات، أو ميزان توزن به صحائف الأعمال، الصحائف التي دونت فيها الأعمال من خير وشر، أو الميزان يوزن به العامل نفسه، فينظر أيثقل أم يطيش ويخف، أتدخل الأعمال الصالحة أم تطيش وتدخل السيئات؟ أتدخل صحائف الأعمال الحسنة أو صحائف الأعمال السيئة؟ وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا قيمة لأعمالهم الحسنة في الميزان، ليس لها قيمة وليس لها وزن، فتذهب هباء منثورا عند وجود الكفر عياذا بالله. فالميزان الذي كما ذكرنا توزن به الأعمال أو العاملون أو صحائف الأعمال، والموازين هي الموزونات، لأن الميزان واحد توزن به جميع الخلائق المكلفين وأعمالهم وصحائف أعمالهم. ومنهم من يقول: لكل عامل ميزان يخصه يوزن به ولا يظلم ربك أحدا. أي نعم، أي نعم. قال: ما دليل وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الميزان أو ذكر الموازين التي توزن فيها الأعمال. وهذا كما ذكرنا ذكر الموازين أو الميزان أو الوزن كما ذكرنا إما موازين متعددة لكل واحد ميزان أو هو ميزان واحد يوزن به الجميع، وما ذلك على الله بعزيز. لأن واحد ممكن يتعجب كيف ميزان واحد توزن به جميع أعمال العباد ويوزن به العاملون جميعا، كيف وفي أي وقت وفي أي زمان وما المدة التي يستغرقها الميزان في وزن الأعمال والعاملين؟ هذه أمور غيبية، الله عز وجل قادر على أن يزن جميع المخلوقات في وقت واحد وأعمالهم في وقت واحد وصحائفهم في وقت واحد، ويميز هذا من ذاك وصحيفة هذا من هذه وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يزن ميزان العدل، فلا يظلم ربك أحدا مثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه بعض الأدلة من القرآن على الوزن والميزان، وأنه يزن دقيق الأعمال وذليلها، لا يغيب عنه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل، أصغر الحبوب التي يراها الناس مثقال هذه الحبة من العمل يوزن في الميزان ويعرف قدره. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الميزان وصفة الوزن. قال: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا، الحديث بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، من السيئات كل سجل منها مد البصر. الحديث كما ذكرنا ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر كلها سيئات. وتوضع في كفة ثم ترفع له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقال: إنه لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يدخل مع اسم الله شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة وهي توحيد الله عز وجل إذا كان خالصا لا تعدل بها أي أعمال وأي سيئات، إذا أراد الله عز وجل أن يغفرها ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. فهذا الحديث فيه أن الذي يوزن الصحائف التي بها أعمال العاملين، فهذه سجلات كتب فيها السيئات، وهذه بطاقة كتب فيها توحيد هذا الموحد، ووضعت إحداهما في كفة والأخرى في الكفة الأخرى، مما يدل على أن الميزان له كفتان. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا فيه إشارة إلى أن العامل نفسه يوزن، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث أيضا دليل على أن العامل نفسه يوزن، وكذلك حديث ابن مسعود: ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. وتقدم حديث البطاقة والسجلات مما يدل على أن صحائف الأعمال توزن. وأما ما يدل على أن الأعمال نفسها توزن، يعني تصير ذات جرم يوضع في ميزان وتوزن، صلاة وصيام وزكاة وحج، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فحسن الخلق يصير له وزن يوزن، وكذلك سائر الأعمال تصير موزونات يزنها الله عز وجل. فمن ثقلت كفة أعماله الحسنة فهو المفلح الناجح، ومن ثقلت كفة أعماله السيئة فهو الخاسر عياذا بالله، حتى لا يكون لأعماله الصالحة وزنا، كما قال الله: ولنقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. الموزونات، ونضع الموازين يعني الموزونات. نعم. هذا قول وذاك قول آخر كما ذكرنا. قال: ما دليل الصراط من الكتاب مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بالصراط. فما دليل الصراط من الكتاب أو من القرآن؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود هنا أسر بالمرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، وذلك حينما يمر على الصراط ويعبر الصراط وهو ممدود على متن جهنم كما سيأتي. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الآيات والنور ينير لكل عامل على حسب عمله طريقه إلى الصراط، فينير عمله بين يديه، فمن كان عمله صالحا أنار له طريقه فمر على الصراط، ومن كان عمله سيئا أو عمله ضعيفا يضيء مرة ويخبو أخرى، فهذا الذي إذا ورد الصراط بهذا النور تعثر فمشى خطوة وعثر أخرى، كما جاء في تفسير الآية. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الصراط، دليل الصراط وصفة الصراط. قال: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. الجسر هو الصراط. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. هذا صفة الصراط، موضوع على ظهر جهنم، بين ظهري جهنم، يعني على ظهرها متنها. صفته دحض مزلة، الدحض هو الطين، والمزلة الذي تزل فيه الأقدام. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. خطاطيف تخطف المرور عليها، مرور جمع المار أو المارين. وصفة هذه الخطاطيف أنها معقوفة، عقيفاء أي معقوفة، تكون بنجد يقال لها السعدان، يعني الكلاليب والحسكة والخطاطيف. يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشوكة، شوكة السعدان العقيفاء المعقوفة المعكوفة المنحنية التي قاعدتها مفلطحة عريضة ورأسها مدبب شوكة. فكذلك الكلاليب والخطاطيف والحسكة، وهي معاني متقاربة. قال: لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح. عليها يعني الجسر، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، إما أن ينجو سليما لا يخدش، أو ينجو بعد أن يخدش، أو مكدوس أو مكردس أي هاوٍ وساقط في النار عياذا بالله. فناج مسلم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الذي يمر، والحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأنه أمر غيبي، وما بلغه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن صفة الجسر وهو الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، مدحرة مزلة، عليه كلاليب وحسكة وخطاطيف تشبه شوك السعدان العقيفاء المعقوفة، يمر الناس عليها، وصفة مرور المؤمنين كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والمار الشاد في مره الساعي في مره، والذي يخدش يمشي خطوة ويعفو أخرى، والذي يهوي في جهنم عياذا بالله. وهو تفسير الآية المتقدمة وإن منكم إلا واردها كل الناس يريدون على الصراط لكن ورود لا يعد ورودا حيث لا يشعر بشيء وهذا الذي يمر كالبرق كالريح كالخيل التي هي جيدة سريعة وشد الرجال الرجل الذي يشتد ويسعى يجري والذي يمشي والذي يحبو والذي يعتر والذي يهوى عياذا بالله في نار جهنم. ليه من ليه؟ نعم مع هؤلاء البرق. قال ما دليل القصاص من الكتاب؟ القصاص المقاصة بين العباد. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إلى قوله والله يقضي بالحق. وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. عندك نقطتين تحت الياء، حط نقطتين قضي ياء. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم أي نعم أي نعم. والمقاصة بين العباد هذا أيضا على قنطرة بين الجنة والنار. قال ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ قال فيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني يقتص لذي الدم بدمه ممن أغراقه وممن اعتدى عليه، فأول شيء يقضى من الحقوق في الدماء. والحديث في الصحيحين. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والحديث صحيح البخاري وكلها في الصحيح وغيرها، وهي ظاهرة في القصاص. الآيات الأولى القصاص يعني يأخذ العامل عمله دون ظلم، ثم الآية الآخرة التي فيها القضاء وقضي بينهم بالحق، فهنا يظهر فيها القصاص بين العباد. الآيات الأولى القصاص بمعنى إعطاء الله عز وجل العبد ثوابا على قدر عمله أو عقابا على قدر عمله، والآية الأخيرة فيها المقاصة بين العباد ليأخذ كل ذي حق حقه وقضي بينهم القضاء الفصل بين المتخاصمين. المقاصة كل يأخذ حقه من صاحبه، والأحاديث صريحة في هذه المقاصة بين العباد وأن ذلك يكون قبل دخول الجنة وهي آخر شيء، ثم بعد ذلك ينصرف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار إذا كانت عندهم مظالم لأهل الجنة أو لهم مظالم عند أهل الجنة. نعم مظلمة. المظلمة اسم مرة، مظلمة هي الشيء نفسه. قال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ الكفر، أصحاب المعاصي يعذبوا باللسع والخطف والخدش ثم يمرون لا يهوى في نار جهنم إلا أهلها عياذا بالله. كلها في الصحيح وغيره. قال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا يقف عليه والملائكة يسقون من يرد. فما دليل الحوض من الكتاب؟ قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الحوض، أو هو النهر الذي يمد الحوض، أو هو الخير الكثير الذي أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخير الكثير الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما دليله وصفته من السنة؟ الحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، أي أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، منها قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا فرضتكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه واله وسلم: اني فرط لكم وانا شهيد عليكم، واني والله لانظر الى حوضي الان. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح البخاري. وقوله صلى الله عليه واله وسلم: حوضي مسيره شهر. صفه الحوض: طوله مثل عرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذه صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحوض؟ الحوض كبير، ماؤه أشد بياضا من اللبن لونا، وأطيب من المسك ريحا، وأحلى من العسل طعما، وعدد الكيزان التي يشرب بها الوالدون مثل نجوم السماء لا يعرف عددها إلا الله عز وجل. الملائكة تسقي وتناول، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على حوضه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. والكوثر كما ذكرنا الحوض أو النهر الذي يمد الحوض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكوثر قال: ونهر أعطانيه الله عز وجل. ولا خلاف ولا تعارض بين كونه النهر وبين كونه الحوض، فالحوض ماؤه من هذا النهر، وهو بهذه الصفة التي تقدمت في الأحاديث. وغير هذه الأحاديث كثيرة كما ذكر في بداية السؤال أنها بلغت مبلغ التواتر، يعني يقينا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تتيقن بالقرآن الكريم. فالمتواتر يفيد العلم الضروري، ويقينا قاله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. عن الصراط. نعم، هذه الأحداث الأولى هي مرتبة ترتيبا على ترتيبها في الأسئلة. لكن هذا الورود قبل ذلك الحوض. العدد من ورد في بعض الأحاديث وعدد الكيزان العدد. قال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن مخلوقتان ولا تفنيان أبدا. قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أعدت فعل ماضي يعني هي موجودة الآن، أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغيرها ما لا يحصى يعني من الآيات. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث بطوله وفي الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: والجنة حق والنار حق. نعم ماشي، تمشي كده برضه. أنا السامع. اثنين ليه؟ النصب ليه؟ معطوفة والرافع استئناف. قال: أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يعني الجنة والنار ذكرهما في القرآن كثير، وكذلك في السنة، وهو مما مع يعلم ضرورة من دين الإسلام، لأن الجنة والنار أعدهما الله عز وجل، هذه للمؤمنين ثوابا، والأخرى للكافرين والمنافقين عقابا وعذابا عياذا بالله. قال: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ ما معنى أن تؤمن بالجنة والنار؟ وهي كما ذكرنا داخلة في الإيمان اليوم الآخر. معنى، قال: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما، لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. يعني معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بأن الله عز وجل خلق الجنة، وخلق فيها ما ذكر من أنواع النعيم، وخلق النار، وخلق ما ذكر فيها من أنواع العذاب الأليم. ومن الإيمان بالجنة والنار أن تؤمن بأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان. أهل الجنة ينعمون فيها أبدا، وأهل النار يعذبون فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، بقاء أبدي سرمدي. وهذه من المخلوقات التي لا نهاية لها، مخلوقات لا تنتهي ولا تفنى، وهي منها الجنة والنار، وكمان الكرسي، العرش والكرسي، نار وجنة، عجب وأرواح، كذاك اللوح والقلم، ثمانية أشياء. قال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال: معنى الإيمان بالجنة والنار يدخل فيه أنهما موجودتان الآن، ولا تفنى. فما الدليل على وجودهما الآن؟ قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا إذن أسكنهما الجنة الموجودة، ولا جنة موهومة خيالية، جنة موجودة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا كما في آل فرعون. إذن النار موجودة الآن، يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في القرآن، القرآن أخبر الله عز وجل أنه أسكن آدم وزوجه الجنة، وأخبر في القرآن أنه يعرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا، يعني موجود الآن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث. هذا دليل على أنهما موجودان، اطلع على شيء موجود مخلوق. وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار، فهذا الذي يعرض عليه يقال: هذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله مقعدا في النار. هذا للكافر. والمؤمن يقال: هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله مكانه من الجنة. إذن الجنة والنار موجودتان للعرض على كل ميت. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، جهنم الموجودة التي تفوح وتنفخ وتتنفس فتخرج هذا الحر. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا صحيح أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل إلى جبريل، أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. وقال له حين نظر إلى الجنة ونظر إلى النار، فقال: يعني ما سمع بها أحد إلا دخلها، والنار ما سمع بها أحد إلا هرب منها. ثم حف الجنة بالشهوات، وحف النار الجنة بالمكاره، وحف النار بالشهوات. هذا الحديث ضعيف. لا يعني أخروا الصلاة حتى يخف الحر، فالحر هذا من فيح جهنم، نفس من جهنم. نعم. طبعا ذاك صحيح الحديث، مش حفظ الجنة بالمكاره كده. لما نظر إلى الجنة فقال: يعني والذي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره فقال: لا يدخلها أحد، بل عكس النار والعياذ بالله. الحديث بهذا السياق ضعيف. قال: وقد عرضت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام يوم كسفت الشمس، لما قال: عرض علي الجنة والنار فما رأيت كاليوم في الخير والشر. وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن ولا تفنيان. قال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟

قال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك تعالى في الدار الآخرة؟ من الإيمان اليوم الآخر، الإيمان بالجنة وما فيها من نعيم، ومن نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل. وهناك أنواع من النعيم كثيرة، لكن خصص هذا بالذكر لإنكار بعض الطوائف المبتدعة له. وإلا ففي الجنة أنواع من النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المبتدع لا يخالفون في ذلك، وإنما يخالفون في أعلى نعيم في الجنة وهو رؤية الله عز وجل. فلذلك خص بالذكر من بين نعيم أهل الجنة. قال الجواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا أضيف للوجوه فهو نظر العين. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداؤه، أو فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. المؤمنون يرون حقا ربهم. وقال في السلم سلم في الرؤيا، عجز البيت فضيلة وحجب أعداؤه. نعم، وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحجب أعداؤه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني التشبيه الصوت بالصوت فقط. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. قال تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. يعني ما كان في سماعهم وأذنهم يشبه ما سمعوه بجر السلسلة، السلسلة على الصفار، يعني ليس صوت السلسلة هو صوت واحد، لكن السماع نفسه سمع هذا كسماعه هذا، رؤيته حقيقية لله عز وجل كرؤيته للشمس، سماعه للوحي كسماعه للصلصلة أو للسلسلة على الصخر. قال نعم. أن يحمل شيء من كلامه صلى الله عليه وسلم، أن يحمل شيء من كلامي على التشبيه، يعني لا يمكن أن يحمل كلامه أنه يشبه، كما أنه لا يحمل كلام الله عز وجل على التشبيه. نحن ما نحملش كلام النبي أنه يشبه، يعني لا نفهم كلام النبي أنه يشبه كما لا نفهم القرآن أنه يشبه. وضعت أيما فعلا هم مخطئين، فأنا لا أحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا المحمل الصح. قال: وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني النظر إلى وجه الله عز وجل وهو أفضل شيء يعطاه أهل الجنة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.